القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد نور الدين المقيم في قرية الخنانسة شرق المنشأة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: شكوتي يا حضرات قبل ما تكون موجهة للسادة المسؤولين في الدولة فهي موجهة لكل المواطنين، كل اللي بيسمعني، وياريت اللي بيسمع شكوتي ينقل وجهة نظري لكل اللي يعرفهم واللي ممكن ما يكونوش بيسمعوني دلوقتي. الأخلاقيات يا حضرات والاحترام المتبادل هو الحاجة الوحيدة اللي مش هتكلف كتير لكن نتيجتها كبيرة جدا. لو بصينا كده من خلال نظرة سريعة لحياتنا هنلاقي نفسنا عايشين صراع وبنجري ليل ونهار ومش واخدين بالنا احنا بنأذي غيرنا ازاي. طب والنتيجة بقى؟ احنا نفسنا بنتعب ومننا اللي بتبهدلوا الامراض، ومعظمنا ان ما كانش كلنا ما بيقدرش يستمتع بالحياة النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لينا. باختصار يا حضرات ياريت نهدى ونراجع تفاصيل حياتنا، وصدقوني ما بيفضلش غير الكلمة الحلوة والمعاملة الحسنة والباقي كله دخان في الهوى. انا بيتي يا حضرات في قرية الخنانسة شرق على بعد 3 متر من بيتي مكنة ري ارتوازي مملوكة لواحد من الأهالي. المكنة دي يا حضرات ما بيشغلوهاش غير بالليل، تخيلوا بقى صوتها الرهيب طول الليل يعمل ايه، وتخيلوا حضراتكم الاهتزاز بتاعها اللي بيحسسنا ان في قطر معدي من جنب البيت والاهتزاز ده بيفضل طول الليل، وتخيلوا حضراتكم بقى العادم اللي خارج منها والناتج عن حرق السولار بيمنعنا من التنفس الطبيعي ازاي، ولما بنتكلم بهدوء وبنطالب بمراعاة حقوقنا في حياة طبيعية كجيران يرد ويقول: طب وفين حق انا في ان اروي ارضي؟ ممكن حضرتك تشغلها بالنهار وبالنهار احنا نقدر نتحمل. بتوع الزراعة قالوا ان احسن وقت للري هو الليل. يا سيدي في ظروف بتتحكم في الموضوع، وبعدين انت مش بتروي من الترعة ولا انت في وسط حوض زراعي، انت بتروي من مكنة معين ولازقة في الكتلة السكنية. دي مكانتي ودي ارضي وانا حر. ها، وعشان العشرة هي اللي باقية يا حضرات والمحافظة على الجيرة شيء جميل، انا ما زودتش معاه في الكلام وقلت ابعت شكوتي وامل كبير يكون في توجيه من المسؤولين في سوهاج بمراعاة ظروف الناس. انا عندي اطفال ما بيستحملوش دخان المكنة دي يا حضرات، طلبة بيذاكروا واحنا محتاجين نرتاح، ده الليل سكن وراحة يا عالم، لكن بالوضع ده بقى ازعاج وتلوث وتوتر اعصاب. ياريت نراعي ظروف بعض، وياريت كمان الاقي المساعدة السريعة في حل مشكلتي دي. ممكن؟ رضا سليمان.